كنوز السيرة محاولة ثالثة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك مظفرا منصورا، وكفاه الله جل وعلا القتال، ولكن وقعت حادثة تحتاج إلى تأمل ووقفة، ألا وهي أن بعض المنافقين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا قتله، إذ تآمروا أن يطرحوا النبي صلى الله عليه وسلم من رأس عقبة في الطريق، فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه، فلما غشيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر خبرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لكم. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم العقبة، وأخذ الناس ببطن الوادي إلا هؤلاء، جاءوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يريدون رميه من العقبة، فلما رأوا الناس ابتعدوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم تلثموا واستعدوا وهموا بهذا الأمر العظيم والعياذ بالله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه، وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة أن يسوقها. فبينما هم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، فأمر حذيفة أن يردهم، قال: قل لهم أن يرجعوا إلى بطن الوادي. وأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع ومعه محجل، فاستقبل وجوه رواحلهم وضربها بها، وأبصر القوم وهم متلثمون ولا يشعر بذلك إلا لفعل السفر، فأرعبهم الله سبحانه وتعالى حين أبصروا حذيفة، وظنوا أن مكرهم قد ظهر له، فأسرعوا حتى خالطوا الناس حتى لا يعرفوا، وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضرب الراحلة يا حذيفة، وامشي أنت يا عمار. وأسرعوا حتى استووا بأعلاها، فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هل عرفت من هؤلاء الرهط؟ أو عرفت أحدا منهم؟ فقال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان، وكانت ظلمة يا رسول الله، وغشيتهم وهم متلثمون. فقال صلى الله عليه وسلم: هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، ما عرفنا. قال: فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا اطلعت في العقبة طرحوني منها. قالوا: أولا تأمر بهم يا رسول الله إذن فنضرب أعناقهم؟ قال: أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمدا قد وضع يده في أصحابه. وسماهم لحذيفة وقال: اكتمهم. وفي رواية أنه سماهم لحذيفة وعمار وقال: اكتماهم. وفي بعض طرق هذه القصة ما ذكره ابن إسحاق في سيرته ومغازيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح قال لحذيفة: ادع لي عبد الله بن أبي وأبا خاطر الأعرابي وأبا عامر والجلاس بن سويد بن الصامت، وهو الذي قال: لا ننتهي حتى نرمي محمدا من العقبة الليلة، وإن كان محمد وأصحابه خيرا منا، إنا إذا لغنم وهو الراعي، ولا عقل لنا وهو العاقل. وأمره كذلك أن يدعو مجمع بن حارثة ومليحا التيمي، وهو الذي سرق طيب الكعبة وارتد عن الإسلام بعد ذلك، كما أمره أن يدعو حصن بن نمير وطعيمة بن أبيرق وعبد الله بن عيينة